إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان بأصغريه قلبه ولسانه، فمن رزقه الله قلبا طاهرا ولسانا طيبا فقد نال الخير كله. ولقد أحسن من قال: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فليس الإنسان في ركام اللحم والعظام والشحم، وإنما الإنسان بقلبه ولسانه. ومن هنا اعتنى الله سبحانه وتعالى باللسان والقلب، وسنأخذ الجانب الأول الذي هو اللسان. اعتنى الله عز وجل بهذا الجانب بموضوع الكلام عناية فائقة، مما يدل على أهميته. فالله سبحانه وتعالى ركب فينا اللسان وجعله أداة للبيان وترجمانا للقلب والوجدان. فهذا اللسان ركبه الله عز وجل فينا، وجعل ذلك نعمة امتن بها علينا في كتابه الكريم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهذه منة من الله عز وجل على الناس، أن رزقهم هذه النعمة، نعمة البيان، فيعبر الإنسان عما يجول في نفسه وفي خواطره، يعبر عنه بهذا اللسان. لكن الله سبحانه وتعالى علم بأن هذا اللسان، يعلم بأن هذا اللسان قد ينحرف عن الحكمة التي ركب من أجلها، ولهذا أمرنا سبحانه وتعالى أن نعتني بألسنتنا، وأن لا نخرج من ألسنتنا إلا ما فيه رضا الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا هذه الأمة أن تتمسك بالكلام الطيب، يقول سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، لأن الشيطان يستغل هذه الكلمة السيئة التي تصدر منك، يستغلها فيثير العداوة بها بينك وبين أخيك المسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما هو الجزاء؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا قلتم قولا سديدا وكلاما طيبا أصلح الله لكم أعمالكم وغفر لكم ذنوبكم. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم حال دعوته إلى الله أن يدعو بالحكمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا جادلتهم في باب المجادلة قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أمرنا أيضا بطيب الكلام مع أقرب الناس إلينا، آباؤنا وأمهاتنا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. هنا يأتي طيب الكلام: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. أمرنا سبحانه بطيب الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه الفضيلة قائمة إلى يومنا هذا، هذه الفضيلة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت إلى زماننا هذا وإلى أن تقوم الساعة. فلا يجوز للمسلم أن يرفع صوته فوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتأدب مع الحديث، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقولوا يا محمد، لا تدعونه باسمه، بل لابد أن نتأدب معه في الكلام، نناديه يا رسول الله، يا نبي الله، نقول قال رسول الله، قال نبي الله، لا نقول كما يقول بعض المستغربين ممن تأثروا بالمستشرقين إذا كتبوا في السيرة يقولون قال محمد. هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سوء كلام مع النبي بحضرة في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، بل لابد أن نتأدب وأن يكون كلامنا طيبا معه عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاته. أمرنا سبحانه وتعالى أيضا أن نتمسك بهذه الفضيلة حتى مع السائلين، لأن ترد السائل ردا جميلا بكلام طيب خير لك من أن تعطيه شيئا من المال ثم تؤذيه. يقول الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وأمرنا سبحانه وتعالى أيضا أن نتمسك بطيب الكلام حتى مع أعدائنا حال مجادلتهم، حتى مع اليهود والنصارى لابد أن نلتزم بالكلام الطيب. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. بل إن الله تعالى أمرنا أن نتمسك ودعا إلى طيب الكلام حتى مع أطغى الطغاة، لما أرسل موسى وهارون عليهما السلام، لما أرسلهما إلى فرعون ماذا قال؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بطيب الكلام. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يتخيروا الكلمات، أن يتخيروا العبارات التي يتخاطبون بها فيما بينهم، كانوا يختارون الكلمات الجميلة كما يختار بعضنا أطايب التمر، لا يتكلم هكذا بل يختار أجمل العبارات وأشرف المعاني ثم يتكلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم كان هذا هو هديه، وهذا هو هدي أصحابه رضي الله عنهم. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم جعل القول الطيب، جعله من الميثاق أو العهد الذي أخذه على بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وضرب سبحانه وتعالى مثلا للكلمة الطيبة وللكلمة الخبيثة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بل إنه سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا سمعك. كان أحدهم إذا أراد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله راعني سمعك. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأنهم إذا تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبوه بهذا الأسلوب، أسلوب الند للند، وهذا لا ينبغي أن يكون. لا ينبغي للمسلم أن يتعامل مع معلمه معاملة الأنداد للأنداد، لا يخاطبه مثل هذه المخاطبة. فنهاهم الله عز وجل لئلا يجرهم الأنس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولطف أخلاقه قد يجرهم ذلك إلى أن يتجاوزوا حدود الأدب الواجب معه عليه الصلاة والسلام، ولهذا نهاهم الله عز وجل عن هذه الكلمة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تقول كلاما طيبا فيه خير ونفع، وإما أن تصمت. والصمت حينئذ، الصمت عن الشر عبادة تؤجر عليها، إذا صمت عن الشر تؤجر على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. وإذا كان الله عز وجل قد حثنا على التمسك بهذه الفضيلة، فإنه في المقابل حذرنا مما ينحرف باللسان عن الحكمة التي ركب من أجلها، حذرنا مما ينحرف باللسان مما لا يليق من الكلام. ولهذا قال تعالى في كتابه محذرا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة يتكلم بها الإنسان تكتب عليه وسيحاسب عليها يوم القيامة. لا تظن أن هذا الكلام يمر هكذا، هذا الكلام هو من عملك. وبعض الناس يظن بأنه يوم القيامة إنما يحاسب على الأعمال فقط. انتبه، فهذه الأقوال هي من الأعمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ بن جبل: وهل أو نؤاخذ على ما نقول يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر من يدخل النار إنما دخل النار بسبب لسانه. فهذا اللسان كان أبو بكر رضي الله عنه كان يمسك لسانه وهو على المنبر ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. والله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالله عز وجل لا يحب منك أن تجهر بالسوء وأن تتكلم بالكلام السيء. ولما وقع بعض المؤمنين في حادثة الإفك، لما تكلموا في حادثة الإفك، عاتب الله هؤلاء المؤمنين وقال: وتقولون بألسنتكم أو تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلا ينبغي أن نستهين بالكلام، لسيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يتكلم بالكلمة، وفي رواية: من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عقبة بن عامر، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، فيما النجاة؟ فيما النجاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة، أمسك عليك لسانك، هذه النجاة، هو طريق النجاة، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذه هي طريق النجاة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ باللسان فقال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. ولما خرج يونس عليه السلام من بطن الحوت أطال الصمت، صمت طويلا، فجاء إليه الناس وقالوا له ألا تتكلم؟ فقال الكلام هو الذي صيرني في بطن الحوت. يعني بسبب الكلام وقع لي ما وقع، فكيف أتكلم؟ فلذلك ينبغي على المسلم أن ينظر في الكلام قبل أن يتكلم، يفكر قبل الكلام. العاقل يفكر ثم يتكلم، أما الأحمق فيتكلم ثم يفكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فلا يستقيم إيمانك ولا يكون إيمانك كاملا وتاما إلا إذا استقام قلبك، ولن يستقيم قلبك إلا إذا استقام لسانك. فأول مراحل الاستقامة هي تقويم اللسان، فإذا قومت لسانك استقام قلبك، ثم يستقيم إيمانك وجوارحك. فأول مراحل الاستقامة هي اللسان، أما ما في القلب فلا يعلمه إلا الله. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يهمل هذا الجانب، جانب اللسان، ويعتمد على قوله إن قلبه طيب، لأن القلب الطيب يؤثر على اللسان، فلا يكون اللسان إلا طيبا. أما إذا كان اللسان قبيحا، إذا كان اللسان سليطا لا يخرج منه إلا الكلام السيء، فهذا دليل على فساد القلب وعلى فساد الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رتب ذلك الترتيب: اللسان ثم القلب ثم الإيمان. فالواجب على المسلم أن يحرص على سلامة لسانه، أن لا يتكلم حتى يفكر في الكلام جيدا، إما أن يقول خيرا وإما أن يصمت، أن يزن كلامه جيدا أيضا قبل أن يخرج هذا الكلام، لأنه سيكتب عليك. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووالله لو كنا نعتبر كلامنا من أعمالنا لقل كلامنا إلا فيما يعنينا. وفي هذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء أن يترك الأشياء التي تعنيه، أقوالا كانت أم أفعالا. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحفظ ألسنتنا إلا فيما فيه خير ونفع لنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن العاقل والمسلم العاقل إذا أراد أن يتكلم لابد أولا أن ينظر في هذا الكلام، هل هناك ما يستدعي الكلام؟ فإن وجد داعيا إلى الكلام تكلم، وإلا صمت. فهذا من حسن الإيمان ومن حسن الإسلام، وذلك لأن هذا اللسان قد ينحرف عن طاعة الله تعالى، قد ينحرف عن الغاية التي ركب من أجلها، وحينئذ يكون وبالا على صاحبه. فبالكلمة يكفر الناس، بالكلمة خرج أناس من الإسلام إلى الكفر، وبالكلمة يدخل الكافر إلى الإسلام. فلا تستهن بالكلام، فموضوع الكلام من أهم المواضيع التي عالجها القرآن الكريم وعالجتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألف فيها العلماء الكثير من الكتب، ألفوا الكتب في هذا الباب وفي هذا المجال، وذلك لخطورة هذه الآفات التي حذر الله منها في كتابه، ومع ذلك نجدها منتشرة بين المسلمين اليوم. حذر الله عز وجل من آفات اللسان، وأخطر هذه الآفات وأشدها فتكا بالأمة هي آفة الغيبة. والغيبة هي أن تذكر المسلم بما يكره، أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره، بهذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغيبة هي التي تثير العداوة والحقد والبغضاء والشحناء بين المسلمين، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم ووصفها بأبشع الأوصاف، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل يطيق المسلم أن يأكل لحم أخيه المسلم وهو ميت ويأكله نيئا؟ هذا لا يطاق. فهذا الذي يتكلم في المسلمين كأنما أكل لحومهم، كأنما أكل لحومهم وهي نيئة. وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أنه لما رجم ماعز وأقيم عليه الحد تكلم فيه رجلان والنبي صلى الله عليه وسلم سمعهما فسكت وواصل المسير. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى جيفة حمار قال: أين فلان وفلان؟ فجيء بهما فقال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ هل تؤكل جيفة الحمار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه. الذي يتكلم في المسلم هذا أشد ممن أكل من جيفة حمار، لأنه تعدى على عرض أخيه المسلم وتعدى حد الله عز وجل. وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج أنه لما عرج به إلى السماء رأى أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال عليه الصلاة والسلام لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. هؤلاء أهل الغيبة الذين يتكلمون في أعراض الناس، يوم القيامة تكون لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فأي عقوبة هذه؟ هل ترضى لنفسك أن تكون منهم؟ لأن هذا الداء، هذا البلاء الذي عم في المجتمع مع الأسف، ما ترك بيتا ولا شارعا ولا مكان عمل ولا مكان عبادة إلا ودخله. حتى في أماكن العبادة تسمع الغيبة وتسمع الكلام في أعراض الناس، هذا لا ينبغي ولا يليق أبدا، لا ينبغي للمسلم ولا يحل له، لأن هذا الذنب من الكبائر، هذا من الكبائر. إذا كنت تتوقى الصغائر وتحترز وتخاف أن يراك الناس على صغيرة، فلماذا تقتحم الكبائر وتجاهر بها، تجاهر بالغيبة أمام الناس وأمام الملأ؟ هذا من كبائر الذنوب، أن تتكلم في أخيك المسلم بما يكره. يا أخي أصمت، إذا رأيت من أخيك المسلم عيبا فاستر عليه هذا العيب، هذا هو الواجب. الواجب عليك أن تستر عيب أخيك المسلم، فإن جاهر به وأعلن به فحينئذ تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتسدي له النصيحة، لا أن تجلس في المجالس وتغتاب أخاك المسلم وتتكلم في عرضه. فينبغي على المسلم أن يحذر من هذا البلاء ومن هذا الداء الذي هو الغيبة. طبعا وقد ورد في ذلك في التحذير منه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أطيل بها. كذلك من آفات اللسان النميمة، وهي نقل الحديث بين الناس من أجل الإفساد بينهم، وقد ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام، والقتات هو النمام. كذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهذا من أسباب عذاب القبر ومن أسباب العذاب يوم القيامة، هو أن تمشي بين الناس بالنميمة، تنقل الكلام من زيد إلى عمر ثم تعيد كلام عمر إلى زيد. هذا أن تمشي بين الناس بالنميمة هذا من كبائر الذنوب، لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي يترتب عليها. وانظروا ماذا يحدث في المجتمع، تجد المسلم يكون بينه وبين أخيه المسلم صفاء تام، في يوم واحد ينقلب عليه. كيف وقع هذا؟ بسبب الغيبة، بسبب النميمة. فبعض الناس لا يخاف الله، لا يخاف الله ولا يستحي من الناس، وظيفته أنه يثير العداوة بين المسلمين، ينقل الكلام بينهم، وتجد عنده تخصص في النميمة، متخصص في النميمة يتقنها ويحسن حبكها. فحتى يعني تستغرب كيف يصنع، كيف يستطيع أن يكذب كل ذلك الكذب وذلك البهتان، ومع ذلك لا يخشى الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه من أشد آفات اللسان، آفة النميمة. كذلك من آفات اللسان الخوض في الباطل وتتبع عورات المسلمين وزلاتهم، هذا أيضا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم اتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. لا ينبغي للمسلم أن يتبع عورة المسلمين وأن ينقب عن عيوبهم. وبعض الناس ينقب عن عيوب الناس حتى إن لم يجد عيبا افترى عليهم شيئا من العيوب حتى وإن لم تكن فيهم، من أجل أن يحط من أقدارهم. فالاستطالة في أعراض المسلمين وإيذاؤهم بالكلام هذا من أشد ما يرتكبه بعض إخواننا اليوم، يرتكبون هذا الخطأ أنهم يتتبعون عورات الناس، فلان فعل كذا، فلان لم يفعل كذا. فهذا سبحان الله، بدلا من أن يشتغل بعيوب نفسه، بدلا من أن يشتغل بطاعة ربه عز وجل، صار يشتغل بمثل هذه الأمور التافهة التي ستكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، كذلك حذرنا عليه الصلاة والسلام من بعض الآفات الموجودة بيننا كالشتم والكلام البذيء واللعن والطعن وما شابه ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ليس فيه هذه الصفات، المسلم لا يتكلم بالكلام الفاحش ولا بالكلام البذيء ولا يلعن شيئا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر، وكانت امرأة مع النساء على ناقتها، فعثرت ناقتها فلعنتها، لعنت الناقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة أن يأخذوا ما على الناقة من متاع، وأمر أن لا يقربها أحد من الصحابة، وقال عليه الصلاة والسلام: اتركوها فإنها لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. مدام أن صاحبتها لعنتها فلا يمكن أن تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر. نحن الآن بعض المسلمين يلعن كل شيء، يلعن السيارة ويلعن البيت ويلعن الباب، إذا الباب ما تفتح لهش الباب يلعنه، يلعن ولده، يلعن أمه، يلعن أباه. هذا جنون، هذا أن تلعن كل شيء حتى أبناءك تلعنهم، هذا من سوء الأدب ومن سوء الخلق ومن قلة الإيمان. فينبغي على المسلم قبل أن يتكلم أن يفكر قليلا ولو الشيء القليل، قبل أن تلعن أولادك، قبل أن تلعن إخوانك، قبل أن تلعن أصحابك، فكر جيدا فيما ستقول، لأنه صار هذا اللعن عندنا صار أمرا هينا عند الناس، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المسلم كقتله، إذا لعنت المسلم فكأنما قتلته. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم، ليس المسلم هو الذي يفعل ويفعل، لا، المسلم هو من سلم المسلمون، المسلم الكامل، من سلم المسلمون من لسانه ويده. أن يسلم الناس من لسانك، وأن يسلموا من يدك ومن اعتدائك وبطشك، حينئذ ستكون مسلما بحق. فينبغي علينا أن نحذر من آفات اللسان، وهي كثيرة لا يمكن الإتيان بها لا في خطبة ولا في أكثر من خطبة، ولكن هذا تنبيه على بعضها. ووالله لو ذهبت تحصي جنايات اللسان على الأبدان لهلك الأمر. كم من بيت تهدم بسبب كلمة، بالله عليكم كم من بيت تهدم بسبب كلمة، كم من رجل طلق امرأته من أجل شيء تافه يقول هذه الكلمة فيتهدم البيت ويضيع الأبناء، كم من حقوق ضاعت بسبب كلمة، كم من دماء أريقت بسبب كلمة، كم من رجل عادى أخاه المسلم بسبب الكلمة الخبيثة، بسبب كلمة خبيثة يحقد الرجل على أخيه الذي هو من أبيه وأمه ولا يكلمه ويعاديه ويهجره السنوات الطوال بسبب كلمة خبيثة أخذها نمام فأشعل بها هذه النار. فينبغي للمسلم أن يحذر من آفات اللسان، وأن يتذكر دائما بأن الله تعالى إنما ركب فيك هذه الآلة التي هي اللسان حتى تستعملها في طاعته وفيما يرضيه، لا أن تستعملها فيما يغضبه ويسخطه. أن تستعمل اللسان في طاعة الله عز وجل، أن تستعمله في الخير، في النصيحة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تعلم الخير وتعليمه للناس، في الدعوة إلى الله. هذا هو الذي ينبغي أن ننتفع بألسنتنا فيه، فتأخذ الأجر في الدنيا والآخرة، تنتفع به في الدنيا مع الناس، وتنتفع به يوم القيامة عند الله عز وجل، حيث تجد الثواب والأجر الجزيل. فينبغي علينا أن نحفظ ألسنتنا من آفاتها، وأن نكثر من ذكر الله عز وجل، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام، كثرت عليه الشرائع، الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والصدقات، كثرت عليه الشرائع. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده وأن يوصيه بشيء، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فأكثروا من ذكر الله تعالى، واستعملوا ألسنتكم في طاعته، ولا تتكلموا إلا بالكلام الجميل الحسن الذي يريح النفس ويدخل السرور والطمأنينة إلى الصدر. فهذا ما ينبغي أن يكون بيننا، أن لا تكلم أو أن لا تتكلم مع أخيك المسلم إلا بالكلام الطيب، لا تلجأ إلى الكلام السيء ولا إلى الكلام القبيح ولا إلى الكلام العنيف، استعمل الكلام الطيب. ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كيف كان يجيب من تعدى عليه، كيف كان يرد عليه الصلاة والسلام، كان دائما يرد بالكلام الطيب، مع أنه قادر على الرد بالمثل، لكنه كان يحافظ على سلامة لسانه. فينبغي علينا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا،